بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. كتاب الاستقراض من القرض، والقرض هو الدين، والدين قد يكون مالا أي مال نقدي، وقد يكون مالا من الأموال التي هي مشتريات. أي شيء يستفاد منه قد يكون فيه القرض، كالمواشي، الجمال والأغنام والذهب والفضة، وهذه الأشياء التي يعني يجوز فيها القرض. وأداء الديون، والدين هو القرض، ولكنه صار دين معلق في ذمة صاحبه، فلابد من استقرض لابد أن يؤدي، لابد أن يؤدي. إذا استقرض لابد أن يؤدي إلا إذا كان معسرا، ولابد من البداءة أن تكون النية هي السداد، لأن بعض الناس قد يستقرض وفي نيته عدم السداد. فإذا استقرض لابد أن يكون في نيته هذا، فإن عجز فربه عز وجل يؤدي عنه. والحجر، والمقصود بالحجر حبس الأموال عن السفيه حتى لا يتصرف فيها. والتفليس بمعنى أن إنسان استقرض من قوم أموالا ثم أفلس، فهذا التفليس فقد ماله أو ضاع ماله، فله أحكام أيضا، له أحكام أيضا. إذا رأى شخص ماله بعينه أن هذا الشخص أخذه، وإلا أيضا سقط الحق بالنسبة لهذا. ثم قال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كيف ترى بعيرك أتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: تذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. قول من اشترى بالدين، واحد اشترى شيئا وقال له دينا أسدده لك، هذا الدين قد يكون تنجيما وقد يكون دفعة واحدة، بمعنى أني اشتريت من شخص سلعة وأقول له سأعطيك ثمنها بعد شهر أو بعد عام، ده يسمى إيه؟ ها؟ بيع مؤجل، بيع مؤجل. طيب لو قلت له سأعطيك كل شهر 100، يبقى ده يسمى بيعا أيضا مؤجل منجم، اللي هو بيسموه بيع الايه التقسيط مقسط. اذا البيع اذا كان مره واحده مؤجلا او على اقساط مقسطا يجوز، بخلاف ما قاله بعض اهل العلم كسماك وغيره استدلالا بحديث لا يثبت بانه نوع من الربا او بيعتان في بيعه، فهذا لا دليل عليه واضح. حتى ان بعض العلم قال هناك مخارج يقول له لا ابيعك، يعني إذا سأله سؤال أريد أن أشتري منك سلعة فيسأله هل تريد تقسيطا أم نقدا، قالوا هذا بيعتني في بيع، الجواب لا دليل على هذا. واحد بيديني الآن بيشتري مني سلعة، فقال لي بكم، قلت له ممكن أبيعها لك ب100 وممكن أقل ب10 ب90، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يقول لي خلاص أشتريها ب90، أشتريها منك ب90. فنفس القضية بالنسبة للبيع المؤجل. طبعا البيع المؤجل فيه منفعة بخلاف البيع الحاضر، فهذه المنفعة تحتاج من صاحبها إلى أن يزيد. طيب هذه الزيادة ألا تكون ربا؟ يعني شخص الآن جاء يشتري مني سلعة، السلعة الآن عندي ب100، فأعطيت لها ب150 مقسطا منجما أو مؤجلا، هل هذا يكون هذا ربا؟ الجواب لا، لأن عندي قاعدة عامة لا يخرمها شيء، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن كل ما تعارف عليه الناس أنه بيع فهو بيع، والبيع لا يكون إلا من ثمن ومثمن. ركزوا معي، البيع لا يكون إلا من ثمن بمثمن. فلو وقع خلط، واحد مثلا يقول لي طيب أنا رجل عندي مال، ويأتيني شخص يقول لي أريد أن أشتري سيارة، أو أريد أن أشتري عقارا، أو أريد أن أشتري مثلا أي أبواب من أبواب البيع، فأذهب معه بمالي وأشتري له ما أراد، أليس هذا بيعا؟ الجواب أقول لك لا. لماذا؟ لأن هذا يعد مالا بمال، هذا مال، عندي مال أنا ثابت، أنا ليس عندي تجارات وليس عندي سلع، إنما أنا مالي أنميه، عندي مال، فأذهب للذي يريد أن يشتري سيارة أشتري له سيارة. السيارة هذه لا أعطيها له مرة واحدة، ويريدها تنجيما فيشتريها، مثلا أنا أشتريها حاضر ب50,000 وأبيعها له ب70 تقسيطا أو تنجيم، يبقى أين البيع هنا؟ أنا الذي اشتريت، مالي ثابت، يعني هو دفعت له المال 50 وسأخذ منه هو كم؟ 70، يبقى هذا ربا. وذلك أرجو أنها دائما نحفظ هذه القاعدة يا أخوان، هذه القاعدة، الأشياء تدور على أمرين، ثمن ومثمن. ها؟ لا، على ولو ب500 على. طب افهم بس، طب عاوز افهم معي، ممكن تفهم؟ الآن نقول بأن ما يدور على هذه البسيطة بينقسم إلى قسمين، أي شيء في الدنيا، إلى ثمن ومثمن. إلى إيه؟ ثمن ومثمن. طيب الثمن اللي هو ما تعرف عليه الناس من دينار ودرهم أو ما يعادل هذا، اللي هو العملة الآن، الدينار، الدولار، الين، الجنيه، الريال، هذا يسمى إيه؟ ثمن، مثمنات الأشياء. وكما قلنا الدينار والدرهم كعملة وليس كسلعة، أو ما يقوم بالدينار والدرهم اللي هو المال الآن اللي سيد، ده يسمى ثمن. والثمن بالثمن يجري فيه الربا، الثمن بالثمن يجري فيه الايه؟ الربا. وأي وسيط بين ثمن وثمن باطل، أي وسيط بين ثمن وثمن باطل. بمعنى أنا معايا ثمن، معايا فلوس، وبهذه الفلوس عاوز أشتري أو أزود هذه الفلوس، فاجعل التجارة وسيط. كمثلا رجل يريد أن يزوج ابنته ومضطر، أو عنده بيت يريد أن يبيعه ويشتري بيت بثمن أعلى فيريد مالا، يبقى هو يريد الأصل عنده الإيه؟ المال. فذهب إلى رجل عنده معرض سيارات، قال له أشتري منك سيارة تقسيط على أن أبيعها لك نقد، واضح الصورة؟ فاشترى منه السيارة ممكن على الورق، أو أخذها أمامه، اشتراها ب70 وباعها له ب50، يبقى هل هنا هذه تجارة؟ هذا مال بمال، ولكن فيه حيلة في النص، وسيط في النص. هذا الوسيط ما هو؟ اللي هو التجارة، هذه اللعبة التي وقعت أنه سيارة وضع على الورق، فما هو إلا أنه أخذ 50 وبقي عليه كم؟ 70، هيدفع إيه؟ 70 تقسيط، وضعت الصورة. وعلى هذا قص، وهذا يسمى بيع العينة. ولذلك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني سد باب الحيل، يعني ما أهلك بنو إسرائيل إلا الحيل، كلهم حيل. وذلك في الحديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فنسلم حذرنا من بيع العينة، إذا تبيعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأمسكتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هنا لما تقع الأمة في حيل بغرض أن تقع في هذا الربا المحرم الذي هو من أعظم أنواع التحريم، يبقى بالتالي طبعا حل عليها السخط والعذاب. يبقى هنا كما قلنا، طيب لو حيلة أخرى، أنا أريد مالا فماذا أفعل؟ أشتري سيارة من معرض وأكتب الأوراق علي ب70,000، ثم أتفق مع معرض آخر. أتفق مع إيه؟ لأن أنا عاوز فلوس، وعلشان أخد سيارة وعد ألف بيها ما لقيش حد يشتريها، لا ده أنا بتفق مع شخص آخر، بقول له أنا هجيب سيارة من المعرض الفلاني وبيعها لك. نوعها كيت كيت كيت كيت كيت، تشتري ألا أشتريها؟ بكم تشتريها؟ هشتري منك ب45,000 أو ب40,000، مفيش مشكلة. فراح اشتراها من المعرض وراح جايب السيارة يدوب المشوار للمعرض الآخر، راح مديها له وأخذ 45,000. نفس القضية، هل أراد بيعا؟ أبدا. ولذلك قد يكون الأمر حلالا وقد يكون ربا. ركزوا معي، أنا أردت أن أشتري سيارة فرحت اشتريت سيارة ب70,000 تقسيطا، وبعد ما خدت السيارة قعدت أفكر في نفسي، طب أنا أعمل بالسيارة إيه؟ ده أنا اشتريت السيارة بالديون وأصل وفصل. طب ما أنا لو بدل السيارة دي أبيعها وأعمل لي مشروع تجاري، فرأيت أن أبيع السيارة، أبيعها أنا وأستلم، بعتها أنا شباب 70، بعتها بكم تاخدها؟ قال لي ب45,000. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا بيع وشراء بلا توافق، يعني ما في حيل في النصف. أنا أردت أشتري السيارة سيارة، بعد ما اشتريت السيارة بعت السيارة. لكن بخلاف من أراد مالا بمال، يبقى ثمن ثمن بثمن يسمى يا إخواننا ربا. باقي الأشياء بقى التي في الدنيا كلها تنقسم نوعين من البيوع، ثمن بمثمن أو مثمن بمثمن. بمعنى أنا مثلا بشتري بيت، البيت بكذا من المال، مال ومنزل، مال وطعام، مال وسيارة، أي شيء في الدنيا يباع، يباع بإيه؟ بالنقدين، الذهب والفضة أو ما يعادل الذهب والفضة اللي هو الأموال. وهذا البيع الذي أحله الله عز وجل إلا ما ورد في الشرع تحريم، ماشي يا وسه؟ مثل إيه مثلا؟ إيه البيوع المحرمة؟ بعض البيوع المحرمة، بيع الحرام، ما أصله حرام لا يجوز، ما أصله حرام لا يجوز. بيع مثلا كأنواع من البيوع التي فيها نوع من الغبن أو غش، كتلقي الركبان أو غيره، نوع من أنواع البيوع، أن تبيع ما ليس عندك. أديكم مثال، أنا رجل عندي معرض ما أدوات منزلي، خلاص، وبعدين بعد كده جالي زبون قال لي أنا عاوز تلاجة مثلا برازيلي، وفي تلاجات برازيلي أي حاجة فيه؟ متأكد؟ ما شاء الله، ده ابن الشيخ ممدوح يعني أعطانا معلومة جميلة جدا، إن ممكن يكون في تلاجات برازيلي، أكيد طبعا. فقال لي ما عنديش برازيلي بس أجيبها لك، سيب التليفون بكم التلاجة البرازيلي ب10 قروش، ادفع الفلوس وأجيب لك التلاجة. هل هذا البيع يجوز؟ لا يجوز، لأن عندنا نص حديث حكيم بن حزام، ولا تبع ما ليس عندك. يبقى من شروط البيع أن يكون السلعة حاضرة. واحد جاء للشيخ حمادة قال له أنا عاوز كتاب صحيح مسلم، فتبقى لك ازاي؟ وطبعة الشعب ولا اي طبعة؟ فقال له طب اديني الفلوس واجيب لك الكتاب. خد الفلوس وجاب له الكتاب، ليس هذا بيع، لكن لابد ان يأتي بالبيع ويحوذه عنده في محله وفي مكان بيعه ثم يبيعه، ان شاء اشترى وان شاء ايه ما اشتراش. طيب جاب له الكتاب ولا جاب له السلعة؟ قال له انا مش عاوز. قال له لا، ده انا جايبها لحسابك، هل هذا يسمى بيع؟ لا يسمى بيع، إنما دي بيسموها فرد عضلات، لا يسمى بيع. البيع أن تحوذ السلعة إلى مكانك ثم تبيع هذه السلعة ثمن بمثمن، ثمن بإيه؟ بمثمن، إلا ما كان من بيوع محرمة. ثم النوع الآخر اللي هو المعروف اللي هو ما يسمى بالمقايضة. بالمقايضة هذه بمعنى أن نشتري شيء بشيء، بيت ببيت أفضل، وممكن أدفع الفرق، بيت ببيتين، بيت باثنين بيوت يجوز، سيارة بسيارتين، ساعة بساعتين، ثوب بثوبين. وضعت الصورة. يبقى هذا كله ايه؟ يسمى بيع، بس ايه؟ نوع من البيع يسمى مقايضة، هذا مقابل هذا، وبشروط ايضا، مثمن بمثمن في شروط، ألا يكون بيعا يجري فيه الفضل، لأن في عندنا من البيوع المحرمة اللي هو إيه؟ ربا الفضل، وهذا يتعلق بإيه؟ بالأجناس، أرز بأرز، شعير بشعير، تمر بتمر، زبيب بزبيب، هذه الأشياء اللي هي الربوية اللي هي معروفة. فهذا لا يجوز فيه التفاضل إلا إذا كان وزن ثابت ويد بإيه؟ يدا بيد. وعلى هذا لو قسنا هذه المشكلة يبقى ما في أي مشاكل إطلاق، ما تقع أي مشكلة. واحد يقول لي عيب لي قدام واحد بتاع مثلا معرض نابوليا وعمل لي لسة المفاتيح كده وجاي انت عاوز يعمل حاجة، يقول له عاوز يجيب جهاز للعروسة بس معيش فلوس، قال له أبشر فلوس معاي، شوف نقي اللي انت عاوزه، نقي اللي انت عاوزه كيت كيت كيت كيت كيت. طيب كم تمن الحاجات دي؟ الحاجات دي مثلا ب10,000، هياخدها تقسيط ب15,000، يجوز هذا؟ انت عشان سرحان، انا عاوز زلط يا اخوان، عاوز اجيب لك طوب جنبي، بس المره الجايه تبقى تجيب. ركز الاول اللي انا قلته دلوقتي، فهمت اللي انا قلته دلوقتي؟ فهمت ايه هو ايه القصه؟ ايه القصه؟ عمل ايه الراجل؟ الراجل عمل ايه؟ ماذا فعل الرجل؟ لا مش كده، اضرب راسه في الحيطه. خلاص يبقى المره بعد ده كله تطلع مجنون. من الاشياء الطريفه يا اخوانا، بالامس جاني واحد فاضل وفي عينيه شرار، قال انت متهم انك ضد الثوره. قلت له انا؟ قال لي نعم. بقول له من قبل من؟ من قبل يعني مين اللي بيتهمني يعني؟ قال لي من قبل التيارات السلفيه. قلت له السلفيه؟ طب ويل عرفوا انك ضد الثوره؟ قال انك تبكي على النظام الماضي. قلت له والله ما بكيت لا نظام ماضي ولا نظام حاضر، بل انا اكثر الناس تضررا من النظام الماضي، يعني انا متضرر، بس في عندي ضوابط شرعيه، يعني في عندنا ضوابط شرعيه معينه بنقولها. قال لا ما فيش حاجه اسمها ضوابط شرعيه، لا بد ان تعلن ان النظام الماضي صفته كذا. قلت له طب اقول لك معلومه، الطرد السلفي اللي انت بتقول عليها دي كلها ممكن تروح اي مكان وتيجي، انا الان لا استطيع ان اخرج من مصر، يعني عندي كده موضوع كده في البلاك ليست، حتى قلت يمكن شالوا الاشياء دي، وجدت اسمي الى الان لسه موجود اشاره سوداء، يعني عشان اخرج اسافر ما اعرفش، لازم بقى عاوزين شويه وش كده، اخد لي مشوار اروح لمديريه الامن ويغيروا لي ما اعرفش مين والكلام اللي هو بيقوله. فاكثر الناس تضررا من هذا اللي فات يعني احنا، بقول لهم عندنا المسجد اهو، الراجل دفع فيه اكثر من 1,000,000 و2,000,000 وموجود ومحدش عارف ياخده. فاقصد ان فتن احنا فيها فتن الان، وتلاقي يجيلك الشر لغايه عندك، وفلان بيتهمك انك انت بتبكي على الثوره، طب ممكن تطلع لنا على المنبر وتمدح الثوره وتهاجم الفتون. انا عمري لا مدحت ولا ذميت. قلت له يا عم الحاج احنا قاعدين في جوامعنا بنعبد ربنا ونصلي ونصوم، لا حد خالص لا لنا دعوه بالبقره ولا بالثوره، الناس تهيص ما نرجع بالكلام ده. فالمشاكل انه ياتيك الامر الى عندك. ماشي يا صاحب الجزيره، كنا بنقول ايه بقى؟ في حاجه متعارف عليها من ذات الشيء، ايوه هقول لك. في عندنا العربون فيه يجوز وفيه ما لا يجوز، ماشي. فبيع العربون هو انه ياخذ عربون على السلع يربط بها كلام، لكن اذا لم يتفق جاز له ان يرد العربون. ذات في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، بمعنى انه لا ياكله، انه لا ياكله. ما هو اختلف، مثلا قلت لك اعمل لي غرفة نوم صفاتها كيت كيت كيت، او وريت لك عينة قلت لك اعمل لي زي دي، جيت انت عملت لي حاجة مخالفة تماما، قلت لك اعمل لي خشب سويد عملت لي خشب مثلا بياض قبل كده، اي حاجه. واضح الصوره؟ فاختلفنا، وانا مديله عربون، يبقى هنا العربون ايه؟ يقول لي لا انا خلاص دافع عربون، ما فيش عربون. اقول لك لا، يبقى اخد العربون، يبقى يجوز العربون. طيب يجوز بقى في حاجه ثانيه اسمها شرط جزائي قريب من العربون. ايه الشرط الجزائي؟ والله انا مثلا عاوزك تعمل لي غرفه نوم بمده شهرين، فانت جميع المواصفات بتعملها، بس جيت بعد شهر قلت له لسه قدامي كمان شهرين تاني، يبقى جاز لي ان انا اقول لك في شرط جزائي. لو بعد الشهرين، لو بعد الشهرين ما كملتليش الشغل بتاعي، هنزل من الشغل 1000 جنيه، واتفقنا على هذا. جاء بعد ما انتهى الشهرين وما عملتليش حاجه، يبقى ممكن اخد منك الايه؟ الشرط الجزائي، ال2000 بتوعي اللي انا خدتهم، اللي انت هتخسرني بيهم عشان تخليني تستنى كمان شهر او شهرين تاني. فهذه كلها طبعا لها تفصيل لسه لم ياتي وقتها ان شاء الله. واضح؟ يبقى العربون يجوز بس بشرط ان يرد. لو رفض السلعه يبقى من حقي، لان طبعا الفرق بين التجاره وبين الصنعه، ركزوا معايا يا اخوانا، البيع والشراء حاجه قدامك جاهزه حاضره، لكن بالنسبه للصنعه انا بقول لك انا عاوزك تعمل لي شبابيك، شبابيك للجامع، واعطيتك عربون واتفقنا، جيت بعد ما عملت لي الشبابيك قلت لي انا مش عاوز شبابيك لان هعملها اقل مكان، من الذي يتحمل هذه الشبابيك؟ انا المشتري وليس البائع، لان هذا ليس بائع، هذا صانع. فنتفق سويا، اقول طب مشيها، شوف لها باب، شوف لها سكه. هيقول لي هذه ممكن خسارتها 10 20 30، من الذي يتحمل الخساره؟ انا اللي اتحمل الخساره. في فرق بين الصناعه وبين الايه؟ التجاره. فالصنع بيفعل لك فعل عمل خاص بك انت على ما اتفقتما، وينظر ايه؟ طيب لو وقع خلاف بين اهل الصنع، دي لك انا مثال، جبت واحد بيدهن دهان، قلت له انا عاوزك تدهن لي دهان بشرط يكون لون كذا وصفه كذا، فبعد ما خلصنا جاء بوظ لي الدهان، الدهان ده ما عجبنيش خالص. طيب من الذي يحكم بينه؟ هو قال لا هو ده الدهان اللي انت قلته، انا اقول له لا اختلفنا. من الذي يحكم؟ واحد من اهل الصنع، واحد ايه؟ من اهل الصنع، يجي يقول لي بالنسبه للنجاره عمل لي نجاره غلط، يقول اقول لي لا ده صح وعملت لك احسن حاجه. ناتي برجل حكم، برجل حكم عدل، يقول اما هذا واما ذاك، ويحكم بينهما ويتحمل احدهما الايه؟ الخبر. ولكن للاسف طبعا الذمم خربت، لان الان اهل الصنعه الواحده، لانه طبعا كل واحد ليه نقطه ضعف، فيخاف ان يشهد على اخيه، فيؤتى واحد محايد من بعيد، تعالى احكم لنا فيما وقع بيننا من خلاف في هذه الصناعه. طبعا في وقت ده طبعا النفوس بتبقى شحيح، النفوس بتبقى شحيح. واحد مثلا كلف عمل معين، غرفة نوم مثلا أو أي حاجة عملها، وتقريبا مثلا بألف جنيه، بخمس تلاف، عشر تلاف مثلا، فجاء عمل لي شغل غير اللي أنا عاوزه خالص، وهو راجل فقير وعلى قد حاله وماشي، يقعد يصرخ يقول لك ده أنا عملت له شغل أحسن شغل، وما عملتلوش شغلي، اللي أنت عملته ده كله غلط مش عاوزه. انا قايل لك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وحددنا سويا نوع الخشب، الكيفيه، الشكل، الصوره، وحددنا الكلام ده، فلما عملت لي غلط، طيب هل يحكم في صالح النجار الغلبان المسكين؟ ابدا، يتحمل هذا. وضحت الصوره يا اخوانا؟ طب العكس، العكس جاء عمل لي شروطي تماما وعمل لي شغل ب 10000 جنيه وحطه جميل وهو ده الشغل، بس انا معلش مش عاوزه، طب هل يتحمل النجار هذا الكلام؟ طب اذا ما الذي يفصل بين هؤلاء، بين هذا وذاك؟ اللي يفصل واحد من اهل الخبره، اذا هذا خلاف الايه؟ خلاف التجاره. يبقى على هذا مثمن بمثمن يجوز، الا ما كان يجري فيه الربا، اللي هو ربا ايه يا صاحب الجزيره؟ ربا ايه؟ الفضل. يعني ايه ربا الفضل؟ يعني ايه ربا الفضل؟ مين يعرف ربا الفضل صلاح؟ أن يكون في زيادة، يعني هذا تمر بتمر، كيلو بكيلو، هذا بيع صحيح، شعير بشعير، كيلو بكيلو، صحيح. طيب لو وقع تفاضل، عندي مثلا أرز فلبيني وأرز ياباني، وقلت له كيلو من هذا بكيلو ونص، هذا يسمى ربا الايه الفاضل، لا يجوز، لابد يكون وزن هذا بهذا، او يبيع هذا ويشتري هذا. فمثمن بمثمن يجوز، باقي انواع المقايضة تجوز باي باب. يعني بعض الناس مثلا كان يعني لا يرى البيوع، يعني مثلا ضمن مثلا بتاع كمبيوتر، واخي فاضل كان عندي كمبيوتر جهاز، فجهاز قديم قلت له عاوز احدثه شويه، فواحد بيتصل بيه قال له طيب تشتري، يعني اقصد ايه يدفع الفرق يعني بين هذا، قال له ده يجوز وانا هعدي للشيك كمان ربا. يعني متخيل انه لازم ايه يشتري الجهاز لوحده ويبيع الجهاز الثاني لوحده؟ لا ابدا، هذا ليس في ربا فاضل، هذا يجوز. لان ممكن مثلا عندي سياره وسياره اخرى الفرق بينهم 10,000، عندي جهاز كمبيوتر ده ب 100 والثاني ب 1000 يدفع الفرق. وضحت يا اخوانا؟ يبقى يجوز المقايضه فيما لا يجري فيه ربا الفضل، والله اعلم. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ يعني ايه جندوفلي ده؟ بيتاكل يعني؟ لازم ايه؟ لازم ينزل من السلعه. او لا لا بد ان يعني يكون تكون هذه ممكن في نوع اخر، وهو الوكاله او الوساطه، في هذا نوع ثاني. لكن انه لو جاء لك وما عجبوش الجمبري اللي انت جايبه ما ياخدوش، لو انت بتبيعه الشيء. وافق. طب عندي فكره جيده، وما رضيش ياخده مثلا الا بالسعر ينزل، وممكن تخسر. خلاص تبقى تاكله انت. تبقى تاكله انت، تحدثت له جمبري. طيب سؤال يقول: صيدلي احيانا ياتي له زبون بروشتة، ولكنه احيانا لا يكون ممتلكا لشيء ما في هذا الروشتة، فيرسل الصيدليه يكمل منها ويتداول بينهم الادويه، هل هذا داخل في بيع ما ليس عنده، علما بانه لا يدفع مقابله مالا انما يتبادل؟ بالنسبه لما يكون بين التجار ما فيش مشكله. معنى قلناه انا عندي محل تجاري، عندي صيدليه، عندي محل ادوات منزليه، عند اي شيء، فعندي ناس بتعامل معهم، فصاحبنا ده عاوز ثلاجه، فانا بجيب من زميلي ثلاجه بحطها عندي. وضعت الصوره، ان شاء فاشتراه وان شاء ايه فلا. صيدلي واحد عاوز دواء نوع معين نوع معين، فانا بجيب من صيدلي زميلي الدواء وبحطه، الدواء ده عاوزه واخده وبدفع انا ايه للصيدلي قيمه الدواء، وهكذا. يبقى اهم شيء ان انا انقل السلع عندي الى ايه، الى صيدليتي او الى محلي او غيري، ثم ابيع، ان شاء اخذها وان شاء لم ايه ياخذ. وضحت؟ نعود للحديث: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه او ليس بحضرته. فقال: حدثنا محمد وهو ابن يوسف البيكندي ابن سلام. ما هو ممكن الاثنين، يا ده اصل في خلاف عليهم، يا مثلا ان ده محمد ابن سلام او محمد ابن يوسف البيكندي. يعني طب اللي عندكم اي حد بيرجح في ايه؟ ابن يوسف اللي عندك. قال: اخبرنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط عن المغيرة وهو المغيرة بن مقسم عن الشعبي عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى بعيرك اتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعته اياه. يبقى هنا اشترى منه البعير ولم يعطيه الايه الثمن. الثمن قالوا لما نصل الى الايه المدينه. يبقى هذا يعد ايه اصل في بيع الايه التاجيل بيع المؤجل، يجوز بيع الايه المؤجل، لأن لا يكون ثمنا يدا بيد إلا في البيع الإيه؟ الربوية. يعني يد بيد يبون لهذا بهذا، لابد أن يكون في البيع إيه؟ الربوية. مثلا ذهب بذهب أو شعير بشعير أو هذا يد بيد، لكن بالنسبة لباقي البيوع يجوز فيها التأجيل. عن جابر بن عبد الله، لأن في البعض بيحرم بيع التقسيط على الإطلاق. حد يعرف مثل من؟ فكل بيع تقسيط لا يجوز إطلاقا. ها؟ سماك سماك. وعلى هذا الشيخ الألباني مال لهذا، مال لهذا رحمه الله. قلت نعم فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. يبقى بعد ما اشتراه أعطاه إيه؟ ثمن البعير. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان قال تذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ترى طعام يعني قد يكون شعير إلى آخره، فأجله ورهنه درعا من حديد. يبقى إذن يجوز مع التأجيل كبيع التقسيط أو غيره أن يكون هناك ضمانات، يجوز أن يكون هناك إيه؟ ضمانات. الضمان ده قد يكون أشياء مكتوبة أو أن يكون شيء مقابل، أن يكون شيء إيه؟ مقابل. كمثلا رجل اشترى من رجل سلعة، سلعة ما معه الثمن، فيجوز أن يرهن شيء. وقعد مرة قصة طريفة، فكنت راجعا من القاهرة إلى الدسوق أيام تجارة الذهب. فالمهم الشاهد ركبت وطبعا السيارة هذه، فإذا بي وأنا في الطريق أنظر في جيبي ما وجدت من ليما واحد. فالمهم ماذا أفعل؟ هذه مشكلة. فقلت للسائق طبعا على خلوة بيني وبينه، الساعة خليها عندك لغاية ما أجيب لك الأجرة. كانت الأجرة وقتها تقريبا مش فاكر 5 جنيه حديثك 4 جنيه حديثك. فالمهم الشاهد لغاية ما طرأ بي طبعا الرجل قال لا خلاص تبقى تجيب يعني أمن وقال لا تبقى تجيبها براحتك. فأنا وجدت فيه لخبطة، فأخذت إلى أحد التجار في دسوق وأعطيته الأجرة. فالمهم الشاهد هنا أن قضية الرهن البعض بيعتبرها عيب، يعني عند العوام يعني يقول لك لا لا مش عارفين. فيجوز النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه، رهن درعه والمال اليهودي، فيجوز الرهن. أنا ما معيش فلوس ومعي شيء قد يكون أغلى من يعني الدرع قد يكون أغلى من الصاع من الشعير أو هذا الشيء الذي أخذ، فعلى هذا يجوز الرهن. يا بس واحد لو دخل على الدكتور محمد كده وجاب دواء ملقاش معاه فلوس وقال له خلي دي عندك، العوام بيستكبروها جامد مش كده؟ يقول لك ده الدكتور محمد خد من الراجل الساعة بتاعته عشان يديله دواء، دول ناس ما عندهمش رحمة. فشاهد أن الراجل بتاع السيارة متألم جدا ان انا اديله الساعه على سبيل لما اجيب له، فهو وقعني في حرج، كان وقعني انا في حرج في هذا. فعلى هذا يعني للاسف في اشياء من الشرع غابت عند كثير من الناس. ورهن درعه، ورهن درعا من حديد. تفضل. يجوز ان يستخدم ايه؟ رهن، رهن بالصهنية. بالنسبه للرهن مشروط، مشروط بمعنى لو اشترط الذي يعني قبل الرهن في الاستنفاع يجوز. لكن انا لو قلت لك خذ ذهبي وما تقربلوش، خذ درعي ما تقربلوش، حسب الاشتراط فيما بينهم، حسب الاشتراط. يقول السؤال بالنسبه للصيدلي، السؤال ده من الغرفه مش كده؟ يقول هو لا يدفع مال وانما يتبادل ادويه، يجوز تبادل ادويه، دواء في مقابل دواء لا حرج فيها، واضح؟ يعني بنتعامل سويا لان الادويه لا يجري فيها ربا. هو خد مني دواء للصداع، اديته دواء للانفلونزا، مفيش مشكله لا حرج فيها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.